بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الفرع الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة، وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه. وقد مر بنا أن الدعاء خارج الصلاة مشروع، والدعاء عبادة، وصرفه لغير الله شرك في من يدعو غير الله عز وجل. وكذلك أيضا للدعاء شروط وآداب، وهناك أوقات هي أوقات إجابة يحرص المسلم على أن يدعو الله عز وجل فيها، ويستغل المسلم إقبال قلبه على الله عز وجل ويدعو. وقد يجتمع أحيانا للإنسان شرف زمان ومكان، مثل أن يكون في حرم الله عز وجل وفي رمضان في العشر الأواخر، وكأن يكون في حرم الله وفي موسم الحج يدعو الله عز وجل، في عرفة يدعو، في المزدلفة يدعو، على الصفا والمروة عند الجمار حول البيت. وهكذا أيضا قد يكون أوقات إجابة أخرى ويكون في حرم الله أيضا، وإن لم يكن في رمضان أو في موسم حج، كان يكون بين الأذان والإقامة، الثلث الأخير من الليل، أدبار الصلوات، كذلك أيضا عند الصفا عند المروة في أداء عمرة، ويكون مسافر واجتمع له شرف المكان ومتلبس بعبارة عظيمة، ولا سيما إذا أقبل بقلبه على الله عز وجل، فلا يكاد يرد الله عز وجل له دعاء. فيحرص الإنسان، وإن لم يكن الإنسان في حرم الله أو لم يجتمع له شرف مكان، فبيوت الله عز وجل أشرف البقاع، المساجد كذلك أيضا هناك أوقات قد جعلها الله عز وجل مباركة مظنة الإجابة لمن كان في الحل أو الحرم، مثل أدبار الصلوات، الدعاء في جوف الليل بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، في السفر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده، عند إقبال القلب على الله عز وجل، وما أشبه ذلك. أحيانا يشعر الإنسان بإقبال قلب على الله عز وجل ولو في ضحى النهار، ولو في أي وقت من الأوقات التي ليست من مضان الإجابة، مع إقبال القلب على الله وشدة الحاجة والفاقة والافتقار إلى الله عز وجل، يكون هذا من مضان إجابة الدعاء. الله عز وجل قد قال في المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، يعني معنى الكلام دعوا الله مخلصين له الدين فأجاب الله دعاءهم ونجاهم، لأنه قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، فأجاب الله عز وجل دعاءهم. فكيف بالموحد؟ كيف إذا زاد على ذلك يكون إنسان على وضوء، استقبل القبلة، يرفع يديه، بدأ دعاءه بالحمد لله والثناء على الله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا؟ كيف إذا صادف هذا وهذا مع إقبال شديد في قلبه وضرورة وحاجة؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء. كيف إذا كان هذا والإنسان صائم ومسافر وفي وقت من أوقات إجابة، أو وهو ساجد يدعو الله عز وجل؟ فكل هذا مما يكون العبد فيه قريبا من الله عز وجل. وينبغي الإنسان أن يحرص على الدعاء آناء الليل وأطراف النهار، يلهج به بالدعاء بالذكر بالاستغفار. إن حصل مانع أو عارض في وقت يطرق الإنسان الباب مرة أخرى، ومن أدمن طرق الباب فتح له، من أدمن طرق الباب فتح له. فيحاول الإنسان ويجتهد ويتملق ربه سبحانه وتعالى ويدعوه ويخلص في دعائه لله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فيدعو الله عز وجل، والله أكرم الأكرمين وأكرم شيء كما مر بنا من قبل في الحديث الصحيح، ليس أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء كريم على الله عز وجل، وإذا كان كريما على الكريم فالله عز وجل يقضي حاجة المحتاج ويعطي. إذا كان الله عز وجل يعرض على عباده ويقول هل من داع فأجيبه ثلث الأخير من الليل، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهو الغني عن عباده عن طاعاتهم عن عباداتهم عن أعمالهم، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يعرض على عباده أن يدعوه وليجيبه وأن يسألوه ليعطيه وأن يستغفروه ليغفر له. قال رحمه الله تعالى: فرع في استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة، وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه. قال: أعلم أنه مستحب، يعني الدعاء ولو خارج الصلاة، بل هو عبادة. قال: لما سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو أولى من النذر. النذر إنما يستخرج به من البخيل، والنذر مكروه عند أهل العلم، فيكره للعبد أن ينذر، بل لو اعتقد أنه لن يبلغ حاجته إلا بالنذر، وأن ذلك النذر هو الذي سبب له قضاء أو الذي قضي حاجته به. بعض العلماء يوصل هذا إلى حد الكفر والشرك، بعض العلماء يوصل هذا إلى حد الكفر والشرك. وقد ذكر القرطبي في المفهم في هذا مبحثا في الكلام على حديث إنما يستخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد قدرا وإنما يستخرج به من البخيل، ونقل كلامه وأقره وزاد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في الكلام على الأيمان والنذور، وغيرهم من أهل العلم تكلموا على هذا، لكن في هذه المواضع ذكروا المسائل التي يكون فيها شركا وكفرا، فذكر ذلك القرطبي وذكره أيضا الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. قال: أعلم أنه مستحب لما سنذكره إن شاء الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه وما في السماء قزعة، يعني هنا الآن يذكر الدعاء خارج الصلاة ويذكر أيضا مع الدعاء رفع اليدين. قال: ورفع يديه وما في السماء قزعة سحاب، فثار سحاب أمثال الجبال، فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته. متفق عليه. وروياه بمعناه عن أنس من طرق كثيرة، وفي رواية للبخاري: فرفع رسول الله يدعو ورفع الناس أيديهم. قال وفي رواية للبخاري: فرفع رسول الله يدعو ورفع الناس أيديهم، يعني في الاستسقاء في المسجد رسول الله رفع يديه والناس رفعوا أيديهم، ففي الاستسقاء يشرع للمأموم أن يرفع يديه كما أنه يشرع للإمام. قال وفي البخاري: فرفع رسول الله يديه ورفع الناس أيديهم. أنجلي طيب. قال ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. ثم ذكر تمام الحديث. قال وثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة غير أنس، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم سخي، إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود. وذكر الرجل هنا من باب التغليب، وإلا فالمرأة داخلة في هذا، يعني قوله أن يرفع الرجل، يعني هذا ذكر تغليبا، وإلا فلو أن المرأة دعت وكانت كذلك فتدخل في الحديث. وهنا قال: إن الله حي، يعني يستحي من العبد، الله العظيم الكريم الخالق الرازق يستحي من عبده. قال: إن الله حي كريم سخي، إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. في رواية: إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا، يعني بدون شيء، دون قضاء حاجة أو تفريق كربة أو إجابة مسألة. قال: والصفر بكسر الصاد الخالي. وعن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء رفع يديه يدعو عليهم، يعني على الذين قتلوهم. رواه البيهقي بإسناد صحيح حسن. وقد سبق. وعن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى البقيع للدعاء لأهل البقيع والاستغفار لهم، قالت: أتى البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف. قالت: إن جبريل، أو قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم. رواه مسلم. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده الأحياء والأموات، بعباده الأحياء والأموات. كيف أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأمر الله عز وجل أن يخرج إلى البقيع ليلا ليستغفر لأهل البقيع؟ الله عز وجل قادر وهو الغفور الرحيم أن يغفر لهم بدون هذا السبب، لكن إثبات السبب ومزية للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم وكرامة يدعو لهم ليغفر الله لهم. قال: وإنما أمره أن يدعو أن يستغفر لهم ليغفر لهم، وإلا فما الفائدة من ذلك؟ فالله عز وجل أراد أن يغفر لهم، وأن يجعل هذا سببا يكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم ويكرمه فيغفر لهم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319، يعني هم 3 أضعاف عددا وعدة من حيث العدد الظاهر، وكانت عدتهم أكثر، الإبل والخيل والسلاح، لأنهم خرجوا متهيئين لذلك، والصحابة إنما خرجوا للعير. قال: فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه. رواه مسلم. هذا ظاهر في رفع اليدين ومبالغ في ذلك، والإنسان يدعو في الحديث أن من حب أن يستجيب الله له في الضراء فليكثر من دعاء الله في الرخاء، ليس من الذكر، من الدعاء. ادعو الله في الرخاء، يعني ما تعرف ربك إلا إذا نزلت بك نازلة أو حلت بك مصيبة، بعد ذلك يا رب يا رب. ادعو الله عز وجل في السراء والضراء، ادعو الله في السراء والضراء. وإذا كان العبد ممن يدعو الله عز وجل في السراء فإن الله عز وجل يجيب دعاءه في الضراء، من أحب أن يستجيب الله له في الضراء فليكثر من دعاء الله في السراء، أو بهذا المعنى. فاجتهد العبد في هذا والله عز وجل يقضي حوائجه. وهذا الحديث يلتقي مع حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وطالب العلم أحوج ما يكون إلى ذلك. ومن أعظم ما يدعو أن يفتح الله عليه ويجتهد في الدعاء، ما يقول أنا ضعيف الحفظ، أنا بطيء الحفظ، فغيري جاء بعدي وحفظ قبلي وحصل كذا وكذا. الأمور بيد الله، يفتح الله عز وجل على العبد. والعبرة بالمواصلة. كم من إنسان في غاية من الذكاء ويأتي ويجد ويجتهد يبرز، ثم بعد ذلك ينتكس أو ينشغل بأمور الدنيا، وهذا الذي بعده يمشي بسرعة السلحفة، فإلا أنه حريص وراغب سيفتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما. ذات مرة الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي الذي صار إماما، ذكر الإمام الشافعي مسألة كررها عليه 40 مرة ولم يفهمها، 40، والإمام الشافعي يحاول يكرر له فهمت خلا 40 مرة، ربما الآن 4 مرات، في الخامسة يبدأ يرتفع الصوت، في السادسة يبدأ التعليق، في السابعة هذا إن لم يكن من الثاني، أو الثالث، 40 مرة. ثم استحيا الربيع وقام، دعاه الشافعي بعد ذلك كررها عليه حتى فهم، قال له: لو أستطيع أن أسقيك العلم لسقيتك. قال له: لو أستطيع أن أسقيك العلم سقيتك. لمكانته عند الإمام الشافعي. وبرز الربيع بن سليمان وصار إماما، ما تعني الإنسان يحتقر نفسه ويقول أنا ما أفهم، أنا ضعيف الفهم، أنا ضعيف الحفظ. بعض الناس يريد أن هو سائل مجيب يستفتي بنفسه: أنا ضعيف الفهم، ما أصلح طلب العلم، دعناكم الله خاطركم. هذا النبي، فأنا ما أحفظ، أنا ضعيف الفهم، إذن لا أحفظ القرآن، كذلك ما أحفظ من الحديث، كذلك ما أحفظ من الدروس، كذلك ما أحد يطالبني بشيء. طيب أنت الآن عن الشيطان يعني بلغ بي أن لعب بك إلى هذا الحد، فتسأل وتجيب، وبعد ذلك النتيجة أنك ما تصلح ولا شيء. كم ما تصلح؟ تصلح ونص. أنا يعني أسأل الله وأدعو الله، أنا أطلب من الكريم العظيم. فكم من أناس ربما في سنك وفي سن شيوخك وسن أهل العلم، فكان عندهم من الذكاء ومن الفهم ومن القوة والتصور ما عندهم، ما أراد الله عز وجل لهم الخير، ومن هم دونهم أخذ الله بأيديهم وفتح الله عليهم كم في المجتمع الآن من العلماء في سائر أقطار الأرض، كم من الأذكياء من هم أذكى بكثير وعندهم من الذكاء، لكن الله عز وجل ما علم في قلوبهم خيرا وما هناك ذكاء. ولذلك الذهبي أو غيره يقول: مرحبا بالبلحي، قال: قبح الله الذكاء بلا إيمان، ومرحبا بالبلادة مع التقوى. واحد ضعيف يعني الحفظ والفهم مع تقوى الله، حيه مرحبا. واحد ذكي جدا مع زندقة وكفر وإجرام، لا مرحبا به. كم من الناس أوصلهم ذكاؤهم إلى الزندقة والاعتراض على الله عز وجل، فقبح الله الذكاء بلا إيمان. ذكاء بدون إيمان إيش الفائدة؟ قد يكون مبالم عليه وعلى المجتمع، ما بل الحيل والمكر الكبار ومكر الليل والنهار، وإنسان ما عنده قلة ذكاء حفظ، قلة فهم، ومع اجتهاد يعني هو حريف. مش معنى يقول لك أنا ضعيف الفهم وبعد نوم 24 ساعة ليش ما ينفع؟ يا أخي أنا ضعيف الحفظ، ضعيف الفهم، ما أستطيع، خلاص جعلها للنوم. لا، معناه أنه يجاهد نفسه، يحاول فيجتهد. و إمام النحو الكسائي أو غيره الذي رأى النملة، الكسائي طلب العلم، علم النحو، وعلم النحو من العلوم التي تحتاج إلى يعني ذكاء، وتحتاج إلى يعني صبر، وتحتاج إلى يعني ممارسة، وإلا تحول مثل ما قال القائل: لا إلى النحو جئتكم لا ولا فيه أغرب. أنا مالي والامرئ أبد الدهر يضرب، دع زيدا وشأنه حيث ما شاء يذهب. اشتغل إلى نينا زيد وعمر. فلكن إذا اجتهد الإنسان فليش الفرق؟ علماء النحو عندهم عقل مثل عقل كل عقل هاني. سيبويه ليس عربيا، سيبويه ليس من العرب، عجم وإمام النحو، وإمام النحو. وأنت عربي وأين أنت؟ أين محلك من الإعراب؟ المهم أن الكسائي طلب العلم النحو ما فهم، يدرس يحاول، المهم ما فأتى له ذلك. ضاق حاله، ذهب واعتزل، جلس جانب جدار حزينا مع الحرف. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له سببا، إذا أراد الله شيئا هيئ له سببا خير أو شر. فساق الله عز وجل نملة، حمله حبة طعام ولا بر ولا شعير ولا، المهم معها طعام، صعدت على الجدار إلى ربع الجدار سقطت وهو ينظر، رجعت أخذت الحبة من جديد أو الطعام، صعدت مرة ثانية، طلعت الجدار سقطت مع الطعام، رجعت مرة ثانية وصعدت، صعدت مسافة وسقطت. المهم كرت هذا مرارا، بالأخير طلعت. قال أيوة هذه الآن حاولت مرارا ونجحت، طيب أنا ليش ما أحاول مثلها؟ ورجع واجتهد إلى أن صار إماما في النحو، هو كان بطل. لكن الله عز وجل إذا علم من العبد الصف والحرف يهيئ له سببا ويفهم. يذكر عن الحافظ والله أعلم صحة ما يعني ذكر ابن حجر أنه كان يعاني في العلم، وذهب إلى مكان رأى قطرات الماء تنزل على صخرة إلا وقد شكلت حفرة، قطرات الماء. طيب قال يعني هذا الماء الرقيق مع المداومة قطرة بعد قطرة بعد قطرة أثرت في حجر، أثرت في حجر. انظر لو وجدت حجر في مكان ينزل عليه ماء ولا اسمنت ولا أي شيء صلب، تجد القطرات هذه الخفيفة الناعمة السهلة تؤثر فيها. قال طيب يعني أنا عقلي ليس يعني مثل الحجر، أليم من الحجر، والعلم أليم من القطرات هذه، فليش ما أجتهد وأهتم؟ فأجتهد. ويقال إنه رأى الحبل الذي كان يدلى يعني في البئر، وعند الرفع عند أن يرفع الدلو على الحجر يصعد وينزل الحبل يسير ويرجع، أثر على الحجر. فقال إن عقله أليم من الحجر والعلم أليم من الحبل، فتعلم، تعلم واجتهد إلى أن صار إماما. وغيرهم كثير، غيرهم كثير. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا هيئ له سببا من الأسباب على جهة مسارته. هذا الوصف. فيهيئ الله عز وجل العبد سببا ثم بعد ذلك يجتهد. المهم أن العبد عنده رغبة، عنده عزيمة، يدعو الله عز وجل. طيب أنت الآن يقول بالذات أن البعض الشيطان يأتي إلى البعض يدخل المكتبة كتبه متى أقرأه الكتب كلها؟ طيب من قال لك أنك لا تقرأها من شقي طالب الكل؟ لو قدر الله له قرأت الحمد لله، وهذا أمر ميسور، ليس بالأمر الصعب أنك تقرأ يعني كلها وأكثر منها. من أهل العلم من قرأ أكثر من هذا. لكن يأتي الشيطان يقول متى؟ طيب يعني يقول لك ابن تيمية، يقول لك ابن تيمية، يقول لك ابن حجر، الذهبي، هذا الذهبي، الشافعي، أحمد. طيب يعني إيش الخلاصة؟ الخلاصة اللي يصير هذا خلاصة. طيب أنت الآن لو اجتهدت ما المانع؟ لعل الله عز وجل يجعلك إذا اجتهدت شيخ الإسلام في زمانك، ينفع الله عز وجل بك البلاد والعباد، يفتح الله عز وجل عليك فتحا مبينا. مع المعاناة، العلم يحتاج إلى معاناة، العلم يحتاج إلى جهد. أعط العلم كلك يعطيك بعضه، كلك تعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فلكن إذا اجتهد، ومن ذا الذي فوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. تجد بعض الناس هو بمقير ولا أنا يا أخي اطلب لك العلم، خليك اطلب العلم. في النهاية أنت تقع عالم وألفت كتاب، جد في المكتبة كتاب. طيب وانت يعني جد الطاقة وانت جد ليش بعد ضيعت الصلاة، ضيعت العبادة، ضيعت الطاعة. فيأتي هكذا يعني يقول أنت زيد يعني غاية ما بين أنك زدت في المكتبة الإسلامية كتاب خير كثير، زدت كتابا لأمة الإسلام تموت ويبقى بعدك. وكان بعض أهل العلم يقول كتاب العالم ولده المخلد، كتاب العالم ولده المخلد. ابنك ربما ما يدعو لك إن ذكرك في وقت من الأوقات وأنت حي كيف لو مت، ويذكر كل من له أب ولا يعني كم يدعو له، كم يدعو له. لكن كتاب يدفع الله عز وجل به من قرأ لك الأجر، تؤجر وأنت حي فضلا عن بعد موتك. كل من انتفع به أنت نائم، أنت قائم، أنت تأكل، أنت تشرب، والحسنات تأتيك تصلك، سواء كان في كتاب ولا درس سجل ولا قرآن قرأ أو تعليم علم أبناء المسلمين وصار هذا الذي تعلم، أو حتى خطبة أو محاضرة تأثر الناس بها فعملوا عملا صالحا أو تركوا أمرا محرما، ولك الأجر. سوق الله عز وجل لك من أجور ما شاء. فلا ينبغي كما كان بعض السلف يقول لا ينبغي لطالب العلم أن يحتقر نفسه، ولا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. كيف يضيع نفسه؟ يذهب مع البطالين، ضيع نفسه. فعندك خير قل هذا الخير. إمام النووي رحمه الله تكلم على هذا، ما أدري هو الكتاب موجود عندنا ولا غير موجود، بستان الواعظين الإمام النووي. لا لا لا الإمام النووي، الإمام النووي. فذكر في الكلام على هذا الأثر كلاما عظيما، كلاما عظيما، الكلام على بستان الواعظين، تكلم على مسائل النية وعلى مسائل الإخلاص وعلى مسائل القلب، وعلى وذكر كلاما عظيما للإمام الشافعي، وذكر كلاما عظيما لأئمة الإسلام في هذه الأبواب. ثم ذكر الأثر وأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، وذكر قال يحتمل أمرين، وذكر أنه إذا كان عنده خير قال فانشره، عندك خير انشره لا تضيع نفسك. قال عندك خير ولم تنشره ضيعت ما عندك من الخير، ضاع ما عندك من الخير، طيب أن ينشره. وقد يقول يا الشيطان لطالب العلم ويقول طيب الناس من يعني هناك من هو أنفع، هناك من هو أعظم، الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. فهناك من يتابع من هو أعظم منك، هناك من يتابعك ينتفع بك. خير من أن خير لك أن ينتفع بك من أن لا ينتفع بك. طيب غيرك من العلماء انتفع بهم مليون وأنت انتفع بك عشرة، خير كثير، أحسن من لا شيء، أحسن من لا شيء. ثم يعني قد يساق هذا الخير إذا بقي إلى من ينتفع به ولو بعد حين. ولا ينبغي له أن يضيع نفسه. عندك خير اجتهد، اجتهد في طلب العلم، لا سيما الإنسان في مقتبل العمر فلا زال لم يشغل، لم يشوش ذهنه، فيستطيع أن يستفيد. وله عذر أيضا الكبير، وله عذر الكبير. ابن عساكر بدأ بطلب العلم وعمره 40 سنة. هذا ابن عساكر الذي ألف هذا الكتاب الذي تحت تاريخ دمشق، نعم 70 مجلد. بدأ بطلب العلم هو في 40، هو في 40 سنة. هذا فقط واحد من كتبه، أسفل شيء في الدرج أبو العلامة الصفر تاريخ دمشق، وهو بدأ في 40 سنة بداية طلبه العلم ورحلته لطلب العلم. وغيره يذكر في صالح بن كيسان روايات، قيل إنه طلب العلم وهو في 50، وقيل في 70، وقيل في 90، وإن كان يعني ما زاد فيها مبالغات، لكن طلب العلم وهو كبير. هو الزهري جمع الحديث ونفع الله عز وجل به مع كبر السن، مع كبر السن. ما يجعل الإنسان كبر سنه أنا في 50، أنا في 60، أنا في 70 مبرر، لا اجتهد، اجتهد يفتح الله عز وجل عليك وينفع الله عز وجل بك. ولو لم يكن إلا أن الإنسان يحضر مجالس العلم، يعرف الحلال من الحرام، الحق من الباطل، يذكر مسألة من المسائل، يحصل شيء إلا وعنده فيه علم وعنده فيه جواب. يعرف باطنه يجتنبه، يعرف حقا يعمل به، يعبد الله عز وجل على بصيره. لو لم يكن إلا أنه يعبد الله على بصيره لكان كافيا، لو لم يكن إلا ذلك لكان كافيا. فيجتهد الإنسان والعلم يوصله إلى الله الدار الآخر. كان بعض العلماء يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يعني في البداية تجد أنه يريد أن يكون خطيب، يريد أن يكون كذا، يسمع به فلان، يسمع به فلان يحصل، فلا يزال يتعلم، يسمع من الآيات من المواعظ من الحديث، يقرأ ما يروض هذا القلب وهذه النية، ويحتقر نفسه وما عنده من الخير، يزداد خوفا من الله وإقبالا على الله. وكما قيل من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. الإمام الذهبي ترجم لنفسه في ذيل الضعفاء، انظر أن ترجم نفسه، ثم قال ليس بتقي، طيب يعني المهم أنه قال ليس بحافظ ولا تقي، عفى الله عنه، ترجم نفسه، قال ليس بتقي ولا حافظ، وهو يترجم النفس. فأوله ترجم أخرى، ترجم النفس لما ذكر الكتب وأن الجماعة يثنون عليها، وقال في نهاية ترجمة في موضع آخر ما أدري في الثاني في العبر أو في أي كتاب، لكن هذا في ذيل الضعفاء قال ليس بتقي ولا حافظ، يترجم النفس. في الكتاب الثاني ذكر وقال أنه ألف كتبا الجماعة يثنون خيرا، قال وإن سلم لي إسلامي فيا فوزي، فإن سلم لي إسلامي، يعني إذا سلم لي الإسلام إني مسلم وأطلعني مسلم فيا فوزي. وفي الموضع الثاني يقول ليس بحفظ ولا تقي، يقول عن نفسه، قال ليس بسيء الحفظ ليس بتقي، سيء الحفظ ليس بتقي، فيتكلم عن نفسه. ومع هذا ما يزيده الله عز وجل به إلا رفعه، ويضع نفسه في كتاب ليل الضعفاء مع الضعفاء، ما يجعل نفسه مع البعض، وما يقول ليش ما ترجم نفسي بالسير، كتابه الكبير سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، يعني النبلاء الذين لهم مكانة دينية ودنيوية، أعلام الناس ترجم لهم، لا ترجم نفسي في هذا الكتاب، لم يترجم نفسي في هذا الكتاب، ترجم نفسي في موضع آخر. وغير هؤلاء كثير. وكان سلمة بن دينار يقول إذا ذكر الأتقياء فأف لي وتف، إذا ذكر الأتقياء قل عن نفسه أف لي وتف. طيب يعني الإنسان يقول طيب مثل هؤلاء يقول هذا الكلام، طيب والواحد إيش يقول؟ طالب العلم إيش يقول عن نفسه؟ يقول ضحك ينزل منها، لا يجوز له أن يفعل مثل هذا، لكن يجاهد نفسه في العلم والعمل، يسدد ويقارب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب يقول وعن عمر بن طيب قال قوله يهتف أي يقال هتف يهتف إذا رفع صوته بالدعاء وغيره. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة 7 حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يستقبل يعني القبلة، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستقبل ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرات ذات العقبة ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. قال وعن أنس رضي الله عنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، داخل جواري موجود أظن كلام الذهبي موجود عندي، أقرأ عليكم اللفظ في فائدة. Thank you. عندنا زي تاريخ البحر. كل وقت مراجمة ضيع الحياة. طيب الذي يحب يكتبها طيب ترجم الحافظ الذهبي لنفسه في ذيل ديوان الضعفاء. ترجم الحافظ الذهبي لنفسه في ذيل ديوان الضعفاء المجلد الأول صفحة 56 برقم 45 300 برقم 45 300 فقال محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي، هذا اسم الذهبي، فقال محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي سيء الحفظ، سيء الحفظ ليس بالمتقن ولا بالمتقي، سيء الحفظ ليس بالمتقن، يقول عن نفسه، ولا بالمتقي، سامحه الله، سامحه الله تعالى. طيب وترجم لنفسه، انتهى. وترجم لنفسه في المعجم المختص بالمحدثين، هذا موجود عندنا، معجم المحدثين الذهبي، ما أظن موجود. طيب وترجم لنفسه في المعجم المختص بالمحدثين الأول صفحة 97 فقال 97 فقال جمع تواليف يقال مفيدة، جمع تواليف يعني جمع مؤلفات، قال يقال صيغة التمرير، يقال مفيدة، يقال مفيدة، والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، يعني يقول جماعة يعني إخوانه الله وزملائه، والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه، وهو أخبر بنفسه وبنقصه في العلم، والله المستعان، وهو أخبر بنفسه وبنقصه في العلم، والله المستعان، ولا قوة إلا به. ولا قوة إلا به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي، وإذا سلم لي إيماني، يعني يقول أنا أخاف على إيماني أن ألقى الله على غير إيماني، قال وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. انت طيب. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرمي الجمرات ويدعو. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري. قال وعن أنس رضي الله عنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر. رواه البخاري في آخر علامات النبوة من صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس وذكر الحديث وأن أبا عامر رضي الله عنه استشهد فقال لأبي موسى يا ابن أخي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فقل له استغفر لي. ومات أبو عامر. قال أبو موسى فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس. فقلت ولي فاستغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. متفق عليه. ما أعظم هذه الدعوات من سيد الأولين والآخرين لأبي موسى ولأبي عامر رضي الله عنهم. طيب الشاهد أنه رفع يديه في الدعاء.